جزا الله خيرا يعني وكالة المسجد النبوي جزاهم الله خيرا على يعني إتاحة الفرصة لأهل العلم في المسجد النبوي هنا ل يعني قراءة كتب السنن، لأن الحقيقة هو منهج أهل السنة والجماعة هو إقراء كتب السنن والآثار. يعني قرأنا بحمد الله بالأمس ختمنا مسند الإمام الشافعي رحمه الله، وهو كتاب ملئ علما من إمام من كبار يعني الحقيقة من إمام من أئمة العلماء رضي الله عنه، ورأينا في كتابه هذه العظمة في الرجال والمتون في الأسانيد وفي المتون وفي الفقه، فقه منضبط انضباط تام لا يخالطه لا بدعة ولا يخالطه مناهج كلامية، إنما هو صافي غيار 24. هذه نعمة عظيمة جزا الله خير المسؤولين، أنا أتاح هذه الفرصة لي ولغيري من طلبة العلم لإقراء هذه الكتب. هذا يقول: كيف رد الشبهة لمن قال إننا لا نرى الله بدليل قال لن تراني؟ الذي قال لك لن تراني قال إني سأرى، أليس كذلك؟ هذا في الدنيا قال لن تراني، ليست على التأبيد إنما النفي. لم هذه هذا بالنسبة تنبيه بالنسبة للسند والإجازة لهذا الكتاب، إن شاء الله ستكون على الموقع إن شاء الله، وأيضا على صفحة التويتر إن شاء الله. هذا الأخ الثاني يسأل عن رؤيا يعني رآها، يسأل أهل التعبير. الأخ الكريم يسأل: كيف رد شبهة لمن قال إننا لا نرى الله بدليل قال لن تراني؟ هذا في الدنيا، الله تبارك وتعالى أخبر موسى ها قال له لن تراني، ولن في كلام العرب للنفي وليست للتأبيد، ما قال لن تراني أبدا حتى يعني يكون هذا الاحتجاج صحيحا. والذي قال لك لن تراني سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى قبل ذلك، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كصهيب رضي الله عنه وغيره في حديث صهيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة في أحاديث كثيرة عدة أحاديث. يقول: ما أفضل شرح يمكن لطالب العلم المبتدئ أن يرجع إليه؟ يعني الكتاب الذي شرحتموه، يقصد مسند الشافعي رحمه الله. أنا ذكرت شروحا له أو تعليقات عليه أيضا، يعني أرى أن أحسنها هو كتاب الرافعي، شرح الرافعي رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، يعني شرح الحقيقة طيب وجيد. في شرح آخر لابن الأثير وهو أقل منه يعني قليلا، يعني ذاك ألصق بالفقه يعني، وهو المقصود من الكتاب. هذا يسأل عن: لو أمليت علينا رواية لهذا الكتاب، يعني ذكرت أنا عمن يعني قرأته على بعض أهل العلم. هنا يذكر ما يتعلق بمذهب الإمام البجل أحمد في مسألة تارك الصلاة، هل ذكرتم المصدر لهذا الكلام؟ هذا موجود يعني لو تروح أدنى محل مكتبة ستجد فيها كتب المذهب، يعني موجودة هذا كتب المذهب كلها، وكتب المسائل كمسائل إسحاق يعني الكوسج ومسائل أبي داود فيها هذا الكلام، وكذلك السنة لابنه عبد الله يعني فيها هذا الكلام، كتب كثيرة على كل حال. يقول: ما رأيكم بمن يقول إن الكفار يرون الله في العرصات رؤيا عذاب وسخط؟ هذا قلناه نحن، إن أهل السنة الذين يقولون برؤية الكفار لا يقولون إنهم يرون الله تبارك وتعالى رؤيا يتنعمون بها، لا، بل هي رؤية عذاب وسخط، نسأل الله العافية. هل يرى المؤمنون ربهم في الدنيا وما صحة؟ لا، ما يرون ربهم في الدنيا. ألا ما قال موسى قال لن تراني ولا لا؟ ما يكفي هذا دليل يا شيخ؟ قال لموسى لن تراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذا مات الإنسان في الآخرة يرى الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، وشبه ذلك بالقمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤية لا تضامون في رؤيته. هذا يقول هنا: والسماء بنيناها بأيد، هل يؤخذ من هذا الفعل صفة يقال الله بنى؟ الله تبارك وتعالى يعني وصف يعني ذكر هذا من فعله أنه بنى السماء سبحانه وتعالى، وباب الأفعال يعني على كل حال أوسع من باب الصفات يعني في هذا. وهذا الأخ الكريم يعني هل حد اللحية قبضة؟ يعني بقية الكلام ما هو رأي يعني القبضة نعم الأخذ ما زاد عن القبضة ولكن من تحت مو من فوق، يعني الأخذ ما زاد عن القبضة هذا قد قاله جمع من الأئمة، يعني منهم الإمام أحمد رحمه الله وهو مروي عن نحو ستة من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وأشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله في مسائله وذكر هذا جمع من أهل العلم. قال إذا وجدت في الحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي فما حكم السند وما قول أهل العلم؟ طبعا السلف ما عندهم معادلات رياضية، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده يعني أنه مقبول، لا استنكروا عليه أشياء، استنكروا عليه حديث يعني الذهب، حديث الذهب هذا أن فيه الزكاة، الذكاء الذهب المستعمل فيه الزكاة، استنكروا عليه حديث يعني أن فيه الزكاة، هذا استنكروا عليه، ما في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابت في أنه أمر بزكاة الحلي المستعمل، هذا ما في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. ومنها حديث عمرو بن شعيب، بعض الناس يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، يعني هذا قال البخاري وقال الحميدي وقال إنه مقبول ثم يصحح الحديث، وهذا الحقيقة بلادة، يعني الطريقة هذه في سلوك العلم هذا خطأ، الذي أنت الآن ما أخذ كلامهم في الجرح والتعديل ولا ما أخذت حكمهم على الحديث استنكارهم عليه، النتيجة هي الأهم ولا ما أخذت حكمهم عليه. وهكذا نجد من إخواننا ينظر في كتب الجرح والتعديل وطبق، حتى طريقة تناول الجرح والتعديل في هذه الأزمنة فيها أخطاء فادحة. يعني يحيى بن معين رحمه الله يرى أن هذا الرجل ضعيف، وهو قد يكون ثقة وثق بعض الأئمة، لكن ضعفه لأنه سئل عن حديث فضعفه، فسئل عن حديث بعينه، فيعني لو رجعت إلى تاريخ يحيى بن معين لرأيت السياق الذي فيه التضعيف، لكن تأخذه مجردا. ولهذا الحقيقة تصنيف الحافظ بن حجر رحمه الله التهذيب هذا الحقيقة فيه ملاحظة كبيرة، يعني لابد أن يذكر السبب الذي قال فيه الإمام أن فلان متكلم فيه، لماذا؟ حتى نعرف الكلام الأئمة، ولا يجي واحد وقد اختلفوا على أربعة، هم اختلفوا على أربعة أقوال، شغلتنا أنت بالطريقة هذه الرياضية. الطريقة الصحيحة هي أن تقرأ كلام الأئمة في سياقها، ولهذا صنفوا التواريخ لها، تواريخ الرجال، الناس الآن ما يقرأون تواريخ الرجال، يبي بس معادلة رياضية، فلان في التقريب ثقة حط السند الصحيح، فلان مدلس دلس، هذه الطريقة ما يجوز، يعني هذه عبث، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل هذا خطأ يعتبر خطأ فادح. قال الأخ هنا هل ورد في دعاء المسافر لنفسه أو لغيره؟ هذا في يعني حديث، هذا قد ورد في حديث عمر الذي في السنن، يعني لا تنسنا من دعائك، وهذا حديث يعني ليس يعني بذاك القوة، هو فيه لين قليل، ومع ذلك الأئمة أوردوه في يعني كتبهم، وحديث لا بأس به عندهم. هذا يقول هل يا شيخ قصة الإمام الشافعي وأكله عند الإمام أحمد ضعيفة وأن هناك من الناس من يضعفها؟ طبعا في ناس عندنا يعني أحيانا مفتونين بكلمة يعني تحقيق كل شيء، يعني الإسناد صحيح والإسناد ضعيف، حتى يصل إلى القصص والأخبار، قصة في القرن التاسع الهجري إلا لازم ينقر فيها وين إسنادها وين حكاية، يا أخي الحكاية لا يترتب عليها عقائد ولا حلال ولا حرام، وليس فيها نكارة، وليس فيها سب لأحد ولا شتم ولا تنقص، قصة من القصص، بسم الله مسك الكتاب ويتكلم في الرجال واحد واحد، ثم النتيجة ثم يتفخ لنا الكتاب بعض الناس، بدل ما يصير الكتاب بهذا الحجم، جزا الله خير يعني الدكتور هنا جمال عزون، يعني كتاب اللطيف. السلام عليكم.